سلام مستمعين الكرام، احنا اليوم بغينا نتعرفوا شنو هو الهدر المدرسي او شنو هو يعني شنو هما العوائق اللي ما كتساعد في الانسان باش يكمل القرايه ديالو او يحقق الاحلام ديالو بصفه عامه. ومعنا واحد الفتاه اللي كتزوج من العمر 18 عام. بهاد الفتاه كانت عندها احلام كبيره كانت كتمنى تحققها من خلال الدراسه، ولكن ما قدرتش تحقق هذا الشيء هذا بسبب عوائق واسباب ودوافع ما كتخليش الانسان يكمل القرايه ديالو. وهذا الشيء اللي غادي نعرفوه مع الفتاه ناديه. ناديه السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك ناديه؟ لاباس الحمد لله. ناديه، حنا بغينا نعرفوا منك بالضبط شنو مستوى خرجتي، شنو هما كان الاحلام ديالك، شنو هما الدوافع. واولا بغينا نعرفك شكون انت وشنو الاحلام ديالك اللي كانت كتحلم بيهم. الاسم ديالي ناديا، عندي 18 سنة. خرج من المدرسة يعني واحد السبب بسيط بزاف، مجرد ان عندنا الاعدادية بعيدة باش بغيت نكمل القراية ديالي، مبغاش الوالد، قال ضروري خصني يعني لو كان شي واحد معايا نجلس معاه، او عندنا الدار في المدينة نقدر نجلس معاه هو شايفني يعني كيشوفني على عينه كنقرا كندخل ونخرج قدام. مبغاش بزاف د الحوايج نهارو في قلبي نهاري، مبغاش. بكيت تألمت بزاف، كنت كنتمنى ندير حتى انا نكمل الاحلام ديالي، نقرا في البكالوريا، نقرا في الجامعه، نقرا بزاف نخدم، يعني بزاف د الاحلام كانت في راسي ما حققتهاش، وهذا الشيء اثر عليا بزاف في حياتي. يعني صافي هذاك الشيء اللي كان. هو الاحساس ديالك ملي كتشوف التلاميذ ماشيين المدرسه باش كتحس؟ صراحه كنتمنى بزاف ملي كنشوف الانسان، ملي كنشوف واحد الفتاه غادا المدرسه يعني هانسى الشكر ديالها وغادا المدرسه، كنتمنى فيها بزاف د الحوايج. كنتمنى نكون انا بلاصتها غادا يعني نكمل قرايتي، كنتمنى كنشوف فيها ايامها سعيده بزاف، لانها اولا كملت قرايتها، ثانيا جبرت لي صمت لها وخليها تقرا. اما انا الاحلام ديالي كامل نهارت، يعني ما لقيتش الانسان اللي وقف جنبي وعيساندني وغايقول لها الانسان ضروري خصها تقرا. لا تحطمت بزاف الاحلام صراحه. بقى دابا اني كنشوف الانسان شي واحد كيقرا كنتالم بزاف، كنتمنى لو كنت في موضوع وانا كنقرا باقي غنشد شهاده غنخدم غنفرح على النجاح. يعني بزاف د الحوايج كنت كنتمنى في قلبي، كلشي انكسر كلشي نهار، مابقاتش كنتمنى. يعني بزاف يعني حياتي تبدلت بزاف، وكانت في واحد التجاوز بزاف، تبدلت بزاف الاحاسيس. شنو هي النظره اللي بقيتي كتشوف في الباك بعد يعني انتم عندكم متوفرين عندكم دار الطالبه وغير المسافه اللي كتبعد عنها المدرسه وصافي، شمن النظره بقيتي كتشوف في الاب ديالك باش يعني باش كتحسس الاب ديالك بالذنب اولا عادي؟ صراحة حس يعني منكذبش عليك، يعني كنت كنشوف هذيك الساعه شفت في واحد النظره يعني خايبه، يقدر اي انسان يقدر يشوفها في الاب ديال، ولكن من بعد عرفت بلي واحد الانسان خايف على بنته، خايف من بزاف د الحوايج. يعني الانسان الدنيا هذه كيتعرض لبزاف الحوادث في العالم، يمكن قدر خاف عليا، قدر ما ديك الساعه ما كانش عنده امكانيات ما فهمتش يعني، ولكن دابا حاليا الحمد لله. ناديا، انا بغيتك توجهي واحد النداء لجميع الاباء تنصحيهم باش باش يكون شنو ما كان ما يتمش الطرد زعما ديال الابناء ديالهم من المدرسه بسبب بسيط. صراحه كنوجه واحد النداء يعني مزيان، يعني اي اب لازم يقرا للابن ديالو او الولد ديالو مزيان. صراحه ضروري خص الانسان يقرر الولد ديالو مزيان، لان القرايه في هذا الزمان ضروريه. انسان ما قاريش ما سوى والو، خص ضروري القرايه كتساعد باش الانسان يلقى خدمه، انسان يامن المستقبل ديالو مزيان، يعيش حياته مزيان. يعني مجرد كيكون مر واحد الظروف واحد الامكانيات الانسان يمشي عند واحد يساعدو، عند العائله ديالو يساعدو، ما عندوش باش يشري كتب. يعني الحمد لله يعني ولات بقات الصعوبه في هذاك الشيء، اي واحد يقدر يساعدو، ولكن ضروري خص الانسان يقرا. كنوجه نداء الابوين ضروري خصهم يقراو، خلي ولادهم يقراو، يعني قرايهم واخا اخر حاجه في حياتهم ضروري خص القرايه مهمه بزاف. انا من نظري يعني القرايه هي كل شيء، انسان ما قريش ما كايناش، خص ضروري قرايه. هادشي اللي كنقولو يعني احساس كبير بزاف بالقرايه، يعني انا القرايه عندي هي كل هي حياتي، القرايه بلا قرايه ما ساوي والو. ضروري كنشوف شي انسان دابا كنحس نشوف شي واحد كيقرا كنحسدو لانه كيقرا، داك الانسان كتقرا وانا ما كنقراش، يعني كنشوف